إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو الدرس 78 من سلسلة الدروس العلمية شرح العقيدة الطحاوية. نبدأ حصتنا لهذه الليلة، ووقفنا في الحصة الماضية عند المشاهد التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى التي تقع يوم القيامة، وكنا شرعنا فيها حيث ذكرها الشارح الشيخ صالح حفظه الله تعالى بشيء من الترتيب. سنحاول إن شاء الله تعالى أن نعيد ما ذكره الشيخ حتى نأتي على مشاهد يوم القيامة بالترتيب. ولهذا يحسن لطالب العلم بل لأي مسلم أن يكون على علم بهذا الأمر، ما يقع يوم القيامة بعد البعث إذا خرج الناس من قبورهم ماذا سيقع. فإذا علم المسلم هذه المشاهد وهذه الأحداث يوم القيامة بالترتيب يتصور هذه المسائل الغيبية تصورا جيدا، ويفهم كذلك النصوص التي وردت في هذا الأمر، بخلاف ما إذا لم يتصور هذا الترتيب فربما تختلط عليه الأوراق ولن يفهم النصوص والسياقات التي سيقت فيها تلك النصوص. إذا سنذكر الترتيب كما ذكره الشيخ صالح حفظه الله تعالى، وهذه الآن مسألة مهمة جدا. قال: والظاهر الذي قرره المحققون من أهل العلم أن ترتيبها كالتالي. إذا أول ما يقع، قال: إذا بعث الناس وقاموا من قبورهم ذهبوا إلى أرض المحشر. أول شيء يقع أن يخرج الناس من قبورهم، وقلنا يكتنف هذا المشهد قبل خروج الناس من قبورهم أن كل ما في الإنسان يبلى إلا عجب الذنب، فهذا لا يبلى. فيرسل الله تعالى مطرا 40 يوما فتمطر السماء فتنبت الأجساد من عجب الذنب هذا، فيبقى عجب الذنب وكأنه كالحبة الذي تنبت منه النبتة، فيبدأ ينبت الجسد حتى يكتمل. فإذا اكتمل اجتمعت الأرواح في الصور، فإذا اجتمعت الأرواح في الصور نفخ إسرافيل عليه السلام في الصور فانطلقت الأرواح وكل روح تذهب إلى جسدها، ما تخطئه البتة، كل روح تذهب إلى جسدها. فإذا استقرت الأرواح في الأجساد وتم الأمر، هنا يقع البحث فيخرج الناس من قبورهم، وكل يخرج من قبره، وفي قبره تعرف المشهد رهيب والناس عدد هائل، بل وصفهم الله عز وجل كالجراد المنتشر. فإذا خرج الناس من قبورهم كل يخرج بحاله وكل يخرج على هيئة، وهذا الأمر مرتبط بعمله في الدنيا. فإذا خرج الناس من قبورهم إلى أين؟ إلى المحشر، سيتجهون إلى المحشر كما قال الله تعالى، يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع. إذن هناك محشر يتوجهون، والمحشر على القول الصحيح أنه سيكون في الشام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أرض الشام، الشام أرض المحشر والمنشر، يعني البعث. إذن فالشام، فلربما قد يقول قائل منكم: هل تتسع الشام للملايير من الناس؟ يعني الشام يطلق على إيش؟ يطلق الآن الشام على فلسطين والأردن ولبنان وسوريا، هذه الشام. وهل تتسع الملايير؟ الآن كم على وجه الأرض؟ الآن على وجه الأرض 7 ملايير. فلو عددنا من لدن آدم عليه السلام إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة، الله أعلم كم ستأتي من نسبة البشر الذي ستأتي وعدد البشر الذي سيأتون، ملايير كثيرة. فهل تتسع الشام لهذا العدد الهائل؟ نقول بارك الله فيك، هذه مسألة يوم القيامة، لا تحاول أن تحكم عقلك. يوم القيامة الله تعالى يبدل الأرض غير الأرض والسماوات، كل شيء يبدله الله عز وجل. فلا تتصور الشام أو حدود الشام التي أنت في ذهنك الآن فتجعل هذه الحدود مطابقة لما هي عليه يوم القيامة، لا لا لا، تجنب هذا ولا تفكر فيه بعقلك. نحن نقول نعم المحشر يكون جهة الشام، لكن كيف الشام في ذاك يوم القيامة؟ قل الله أعلم كيف سيتسع وكيف ستكون الحشود والناس يجتمعون هناك. هذا الذي يظهر أنه مسألة غيبية، فلا تحكم ولا تجعل تقيس هذا على ما تشاهده في الحياة الدنيا. قال: ثم يقومون في أرض المحشر قياما طويلا تشتد معهم حالهم وظمأهم. إذا وقفوا في المحشر، وكما قلنا يخرج الناس من القبور عرات، حفاة، عرات، غلة، ما ينظر بعضهم إلى بعض أبدا لشدة الهول، فالإنسان همه أشد مما هو عليه، ما يفكر في نفسه ولا يفكر حتى في أن ينظر إلى عورة أخيه أو إلى حال فلان أو فلان. هناك شيء رهيب جدا، خوف شديد يجتاح الناس في ذلك اليوم. قال: يخافون في ذلك خوفا شديدا لأجل طول المقام ويقينهم بالحساب وما سيجري الله تعالى عليهم. يعني هنا الانتظار، مش الانتظار فقط. أنا دائما أؤكد عليكم يا مشايخ، أنا أريد منكم أن تتصوروا المشهد، تصوروا معي المشهد. هناك انتظار وهناك خوف، فلو كان انتظار فقط دون خوف ربما خفت الوطأة، لكن لما يكون هناك انتظار مع الخوف والهلع وانت ما تدري ماذا سيقع وكيف ستحاسب وكيف، شيء شديد جدا. نحن مثلا لو نظرنا إلى الحياة الدنيا، أنت مثلا في حياة الدنيا تصور معي فقط، لو أدخلت حبيبك إلى المستشفى، أي حبيب من أحبائك، قريب لك، أمك، أدخلت أباك، ابنك، زوجتك، جارك، صديقك في المستشفى، تجرى له عملية خطيرة جدا، هو في حال الإنعاش، يعني إما يموت أو حي، وأنت تنتظر رد الدكتور وتبدأ تتحرك في عند باب العمليات، كيف سيكون الموقف؟ هناك انتظار وهناك إيش؟ هناك خوف، هناك خوف أن يخرج الدكتور يقول لك رحمه الله. فلهذا هذا المشهد بسيط في الدنيا، ومع ذلك ترى الإنسان في انهيار وفي ضغط وعصب وغضب، هذا في الدنيا. وكل أمور الدنيا هينة، أقسم بالله العلي العظيم هينة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اللعان لما تلاعن الرجل المرأة وأقسم هذا أربع مرات وهذه أربع، فكان يذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال: لا، والذي بعثك بالحق، والذي بعثك بالحق نبي ما كذبت عليها. فيأتي بالمرأة ويقول لها: إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، لأن في الدنيا قد ترجمين وتموتين، قد ترجم وتموت، قد تجلد وقاد وقاد، ولكن رغم ذلك فعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. لا، والذي بعثك بالحق ما إنه لكاذب. فهذه الدنيا مع ذلك هي خفيفة بالمقارنة مع الآخرة. ثم قال: فإذا طال المقام رفع الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم أولا حوضه المورود. إذن هنا يبدأ الحوض، أول ما يظهر الحوض في عرصات القيامة عند الانتظار، عند انتظار الله جل وعلا لفصل القضاء. فحوض النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه الله عز وجل، فيكون حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة إذا اشتد قيامهم لرب العالمين في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يعني هذا الحوض في هذا الوقت مناسب جدا، لأن هناك خوف، هناك ضمأ، هناك شدة، فيرفع الله تعالى الحوض لنبي صلى الله عليه وسلم فيشرب منه. من يشرب منه؟ قال فمن مات على سنته غير مغير ولا محدث ولا مبدل ورد على الحوض وسقي منه فيكون أول الأمان له أن يكون مسقيا من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن من يسقي من الحوض؟ من مات على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يغير ولم يبدل. أما الذين غيروا وبدلوا فتقول الملائكة فتمنعهم يذاد قوم عن الحوض فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي فتقول له إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا لمن بدل بعدي. الذين غيروا سنة النبي صلى الله عليه وسلم والذين يحاربون سنة النبي صلى الله عليه وسلم والذين اتبعوا أهواءهم وجعلوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وراءهم ظهرية يذادون عن الحوض. هذا إيش؟ علامة القلق، علامة الخوف، أنك لم تشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم إذن ينتظرك شيء شديد، بخلاف من شرب إيش هذا؟ من شرب من حوض النبي هذه علامة الأمان، أنك من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ هذه علامة، أول ما تحس بالأمان لما تجد نفسك شربت من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى ما منعك وما منعتك الملائكة بل شربت شربة لا تظمأ بعدها أبدا، علمت يقينا أنك من أمة النبي صلى الله عليه وسلم وأنك مت على السنة. السنة يا إخوان بارك الله فيكم، السنة احذروا بارك الله فيكم، عض عليها بالنواجذ وهي والله سفينة النجاة. ثم قال ثم بعدها يرفع لكل نبي حوضه. إذن إذا إيش وقع؟ إيش سيقع؟ لما يشرب أمة النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، انظر أمة النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يرفع لها الحوض، ثم أمة النبي صلى الله عليه وسلم أول من يدخل الجنة من؟ أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمة المرحومة، آخر الأمم وأول الأمم التي تدخل الجنة. إذن فيرفع حوض النبي، هذا تكريم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعدها يرفع لكل نبي حوضه فيسقى منه صالح أمة، كل أمة صالحوها يذهبون فيشربون من حوض نبيه. ثم يقوم الناس مقاما طويلا بعد ذلك، ما زال المقام طويلا، ثم تكون الشفاعة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم ليحاسب الله عز وجل الخلق. هنا تأتي الشفاعة العظمى، مشهد رهيب يا إخوان، والله مشهد رهيب. الناس من لدن آدم إلى قيام الساعة كلهم ينتظرون الله جل وعلا لأن يأتي ليفصل القضاء بين الخلائق، فما يطيقون الصبر، ما يطيقون، يوم مقداره 50,000 سنة. فإذا اشتد بهم الأمر ذهبوا إلى الأنبياء، ذهبوا إلى آدم عليه السلام يعتذر، ذهبوا إلى إبراهيم إلى نوح عليه السلام يعتذر، ذهبوا إلى إبراهيم عليه السلام يعتذر، ذهبوا إلى موسى عليه السلام كذلك يعتذر، ذهبوا إلى عيسى عليه السلام فأرشدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، أرشدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها أنا لها أنا لها، فينطلق نبينا صلى الله عليه وسلم فيسجد بين يدي الله جل وعلا، فيذكر محامد يعلم تلك المحامد هناك، ما هي عنده في الدنيا، فيقول له الله عز وجل ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. الله أكبر، مقام عظيم يا إخوان الله، والله مقام عظيم جدا. كل البشرية، يعني حتى أصور لكم مقام نبينا صلى الله عليه وسلم، كل البشرية تنظر وتنتظر نبينا صلى الله عليه وسلم، كل البشرية من لدن آدم إلى يوم القيامة كلهم ينتظرون محمدا صلى الله عليه وسلم. مقام رفيع جدا أن يشفع للخلائق كلها، سبحان الله، والله هذا هو، هذه هي الرفعة، رفعه الله عز وجل في الدنيا والآخرة ورفع ذكره. فهنا نحن نتشرف بإيش؟ أن ننتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا شفاعته يا رب. والله نفرح أن نكون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن هناك يوم القيامة ما ترى الآن، ترى لما تنظر إلى الدنيا وترى الشباب وترى الناس يلتفون حول ماذا؟ يلتفون حول المشاهير، يسمونهم مشاهير، يعني السقط السفل الذين لا قيمة لهم، وتراهم يلتفون حولهم ويذكرونهم، وهذا يريد أن يصور معه وهذا. هناك أمر آخر مشايخ، هؤلاء لا قيمة لهم، هناك أمر آخر، عالم آخر، ما يرفع إلا التقي بعد الأنبياء والرسل، ما يرفع إلا الشهداء والصالحون. أما السفلة الذين يلتف حولهم في الدنيا هذا لا قيمة لهم. ولهذا احذروا بارك الله فيكم، احذروا أن تحبوا هؤلاء السفلة فتكون العاقبة أن تحشروا معه، لأن سيأتي معنا أن كل طائفة تحشر مع جماعة. ودائما نحذر إخواننا أن تحبوا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء مع من أحب، اتقوا الله في الولاء والبراء، أن تحبوا الكفار مهما كان هذا الكافر، كافر كافر، كان يتقن كرة القدم ولا يتقن الفن ولا يغني ولا يمثل ولا يفعل ما يشاء، يحب حب، لا لا أبدا لا يجوز. المرء مع من أحب، أتريد أن تحشر معه يوم القيامة؟ صلى الله السلامة. فلهذا تعطى الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فيشفع نبينا صلى الله عليه وسلم ليأتي الله عز وجل ليفصل القضاء بين الخلائق. ثم بعد ذلك يبدأ العرض، تعرض الأعمال كل عبد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمة، سيكلمك ربك جل وعلا، الله أكبر، ليس بينك وبينه ترجمة، فيقررك على عملك، عبدي فعلت كذا وكذا كذا وكذا يوم كذا وكذا، فتقول أي ربي فعلت، أي ربي فعلت. هذا هو العرض. فهناك من يقر، وهناك من يجادل، وهناك من يعتذر، لأن الحساب له ثلاث مراحل، فهذه المراحل الحساب المرحلة الأخيرة تقطع الاعتذار، يعني ما عندك. إذن هناك من يقر، ولهذا قلنا لكم الحساب على قسمين، حساب عرض وحساب مناقشة. حساب عرض، فإذا أقررت على نفسك بفعل الذنب فيقول الله تعالى سرترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، الله أكبر، الله مسترنا يا رب، تجاوز عنا يوم القيامة. حساب المناقشة لا، من نوقش الحساب عذب، عذب، هل استوفيت حق هذه النعم؟ إذن هنا أول المسألة هو العرض، ثم بعد العرض يكون الحساب، يأتي الحساب، هذا عملك، هذه الحسنات، هذه سيئات، فأنت تقول فعلت، تجادل، لا أنا ما فعلت، لأن هناك من يجادل أو لا، هناك من يجادل، أنا ما فعلت، أنا أريد شهيدا على هذا، شاهدا على هذا، إيش يقع؟ يختم الله تعالى على فمه، وإيش الذي ينطق؟ فتنطق جوارحه فتشهد أنها فعلت ذلك. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. تكلم، أنطقنا الذي أنطق كل شيء، نحن ما نطقنا، هذا رب العالمين. أيها العبد، أنت واقف بين يدي رب العالمين، والله تعالى أعلم بك وبسريرتك، ولكن الله لا يظلم أحدا، وتقام عليك الحجة لتراها بنفسك، تقام عليك الحجة. ولهذا ذكرنا لكم أن مراحل الحساب فيها تقريب هذا الأمر. إذن عند العرض ثم حساب. قال وبعد الحساب الأول تتطاير الصحف، هنا يأتي الحساب آخر، يعني بعد العرض والحساب يأتي شاهد آخر أنك فعلت إيش هي؟ الصحف الكتب. فالملائكة على اليمين تكتب الحسنات والملائكة على الشمال تكتب السيئات. إذن ما عندك حجة، قد تعتذر تقول لا أنا ما فعلت، قد تنكر. إذن عندنا الآن قطع الاعتذار، إذن تتطاير الصحف. فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو وراء ظهره. يا الله، فالذي أخذ كتابه بيمينه هنيئا لك. هذه بشارة، هذه بشارة ثانية. أنت شربت من حوض النبي صلى الله عليه وسلم فأحسست بالأمان، ثم إذا بك تأخذ الكتاب باليمين. الله أكبر، بشارة ولا مش بشارة؟ بشارة. ها أم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. ستفرح فرح، هنا تحس أنك موفق وأن الله عز وجل لن يخذلك أبدا. أثبت على الصراط الذي في الدنيا يوفقك الله تعالى في العرفات. لكن الذي أخذ كتابه بشماله بعدما منع من شرب حوض النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كتابه بشماله، هذه زادت إلى الأولى. يا ليتني لموت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. ليش؟ لأن الذي سينتظره أشد، ويرى أنه ما شرب ثم أخذ كتابه بشماله، هذا علامة الخذلان، هذه علامة الخذلان، هذه علامة الشقاء، نسأل الله السلامة. ثم يقول والحساب الأول من ضمن العرض، لأن فيه جدال ومعاذير، فيه جدال، العبد يجادل، العبد يجادل وهو بين يدي الله عز وجل. ثم بعد ذلك تتطاير الصحف، ويؤتى أهل اليمين كتابهم باليمين وأهل الشمال كتابهم بالشمال، فيكون قراءة الكتاب. هنا يبدأ يقرأ الكتاب، ماذا فعلت؟ عرض ثم حساب ثم إيش؟ هذا شاهد آخر. اقرأ كتابك كما قال الله عز وجل، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، كما قال بعض العلماء لقد أنصفك من جعلك حسيبا على نفسك. الآن أنت حسيب على نفسك، ما تستطيع أن تجادل ولا تناقش، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا أبدا. لأنك تجد كل شيء، كل شيء أمامك، الله لا يظلمك، الملائكة لن تظلمك أبدا. هذا الذي فعلته، هذا الذي كتبته الملائكة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذن عندك الآن أعذار، عندك شيء تنكر، ما شهدت عليك الجوارح أو أقررت، شهدت عليك الجوارح إذا أنت أنكرت، ثم يأتي الكتاب ويقطع العذر ويقطع الاعتذار. ثم قال ثم بعد قراءة الكتاب يكون هناك حساب أيضا لقطع المعذرة وقيام الحجة بقراءة ما في الكتاب. هنا يقطع، انتهى الأمر، الحساب انتهى، ما عندك شيء تستطيع أن تنكره، ما عندك شيء أبدا، انتهى الأمر، عرض حساب قراءة الكتاب انتهى الأمر. وإيش الذي سيأتي؟ سيأتي الميزان، سيأتي الميزان وتوزن الأعمال في الميزان. هذا فعلت يا عبدي، فعلت هذا؟ نعم. فعلت هذا؟ نعم. هذه حسناتك، هذه سيئاتك، كلها تم يعني تقرير هذه؟ نعم. إذن الآن سنزن، الآن سنزن، فسننظر هل أنت من أهل الجنة أم أنك من أهل النار، فيؤتى بالميزان ليزن الأعمال. الميزان العلماء اختلفوا فيه ما الذي يزن، وكنا ذكرنا لكم ثلاثة أقوال. قلنا، قالوا بعض العلماء بأنه يزن العمل، وقيل الصحف وقيل صاحب العمل. والقول الصحيح والراجح إن شاء الله تعالى أنها توزن الصحف التي فيها الأعمال. لأن ليش؟ لأن وزن الصحف التي فيها العمل هي بمثابة وزن العمل، ووزن الشخص هو قدره ومنزلته. لأن لما قال عز وجل لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، أي قدره ومنزلته. إذن الذي يوزن هي الصحائف. ويؤكد هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البطاقة، لأن يؤتى بالسجلات مد البصر. إيش فيها السجلات؟ فيها سيئات الرجل، سيئات مكتوبة في إيش؟ في سجلات. إذن السجلات فيها الأعمال، فوزن السجلات هي وزن إيش؟ للعمل. فلهذا يجمع بين السجلات والأعمال فتوضع في كفة السيئات، والكفة الأخرى توضع فيه الحسنات. هذا هو الميزان. إذن يؤتى بالعبد بعمله فتوضع السيئات الحسنات وتوضع السيئات. فإذا رجحت الحسنات يا الله، اللهم ثقل موازيننا يا رب، هذه بشارة أخرى. سبحان الله يا إخوان، في هذا الموقف الرهيب المؤمن يمر بمراحل عجيبة جدا. نحن ليش نقول يا إخوان اصبروا على الغربة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم القابض على دينه كالقابض على الجمر. شدة الغربة التي يعيشها، نعيشها الآن، يوم القيامة سينعكس الأمر. المؤمن سبحان الله من مرحلة إلى مرحلة، من مشهد إلى المشهد، وهو في تفاؤل عجيب جدا. يشرب من الحوض، يؤتى الكتاب باليمين، يحاسب حساب عرض، ثم في الميزان فإذا بالحسنات قد ثقلت. لا إله إلا الله. الأشقياء عكس ذلك. إذن كلما ثبتت في الدنيا على الصراط وفقت في تلك العرصات. لا تتصور أن الأمر هين يا مشايخ، أنا أقول لكم انتظار وقيام طويل وخوف وفزع. أنا فقط تقريبا تشبيه، يعني وإن كان فرق كبير جدا، فرق أصلا ما في وجه للمقارنة، لكن أنا فقط تشبيه بسيط. أذكر الطلبة، ونحن عشنا هذه المرحلة طبعا في الجامعة في الثانوية، لما يكون هناك نتائج كيف يكون الطالب في تلك الحالة؟ يعني قبل إعلان النتائج وهو ينتظر، وخاصة في الجامعة، لأن في الجامعة إعلان النتائج يكون على السبورة والطلبة ينتظرون متى يخرج الذي يعلق النتائج. ترى شيء رهيب جدا، يعني خوف الطلبة وفزع وكذا. هذا بسيط، هذه دنيا مشايخ، يعني سواء رصبت أو نجحت وإيش الذي ستحقق، يعني يبقى مسألة دنيوية. ومع ذلك تجد خوف وفزع، بل هناك من إذا نظر وجد ما يغشى عليه، وخاصة في وسط النساء الفتيات الله المستعان، هناك بكاء هستيري. هناك ليش كل هذا؟ أنك سنة كاملة وأنت تدرس، ثم تعلن النتيجة فتفرح إذا وفقت وتنهار. وكيف أنت حياتك كلها تعبد الله عز وجل، كلها تعبد الله تعالى وتوحده وتصلي الفجر وتقوم بالليل وتصوم رمضان وتصبر وتحتسب وتذكر الله وتصل رحمك وإنهم قطعوك يا الله، ثم تجد أثر ذلك في عرصات القيامة. الله شيء غريب، صلى الله تعالى يثبتنا. قال ثم بعدها يكون الوزن والميزان، ثم بعد الميزان ينقسم الناس إلى طوائف وأزواج. هنا يقع الانقسام، هذا الذي ذكرته لكم آنفا، المرء مع من أحب. قال فإذا وزنت الآن، طيب انتهى الأمر، عرفت الحسنات رجحت السيئات رجحت. قال ينقسم الناس إلى طوائف وأزواج. أزواج بمعنى كل شكل إلى شكله، ينضم كل شكل إلى شكله. وتقام ألوية الأنبياء، لواء محمد صلى الله عليه وسلم، لواء نوح عليه السلام، لواء إبراهيم عليه السلام، لواء موسى، كل نبي يرفع اللواء ويلتف حوله أتباعه. اللهم اجعلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وتحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم. يا مشايخ حبك للنبي صلى الله عليه وسلم من أعظم العبادات، بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده، ولده وولده والناس أجمعين، في حديث آخر: حتى أكون أحب إليه من نفسي، كما قال لعمر رضي الله عنه، حتى أكون أحب إليك من نفسك، تحبه لأنه سبب نجاتك وسبب النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل أنت الجنة، فتحبه أكثر من حبك لنفسك. ولولاه صلى الله عليه وسلم، ولو لم يجعل له النبي صلى الله عليه وسلم سببا، لكنت والعياذ بالله من أهل النار فتشقى. إذن لواء النبي صلى الله عليه وسلم، كل نبي يرفع لواء فيلتف حوله الناس، ويتنوع الناس تحت اللواء بحسب أصنافهم كل شكل إلى شكله، والظالمون والكفر أيضا يحشرون أزواج، يعني متشابهين، كما قال تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله. هنا يحشر وكل طائفة مع طائفة. ابحث عمن تحشر يا شيخ، ابحث عن الذين تحشر معهم، ودعك من أهل الدنيا والفجر والكفار والمنافقين وغيرهم، ابحث عمن يحب الله ورسوله ويعينك على طاعة الله فتحشر معه وتنضم إليه تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بأزواجهم يعني أشكالهم ونظرائهم، فيحشر علماء المشركين مع علماء المشركين، ويحشر الظلمة مع الظلمة، ومنكر البحث مع منكر البحث، ترى أفواج أزواج. ثم بعد هذا يضرب الله تعالى الظلمة قبل جهنم، والعياذ بالله، تأتي ظلمة رهيبة جدا قبل جهنم، قبل الوصول لجهنم يضرب الله تعالى ظلمة رهيبة. فيسير الناس بما يعطون من الأنوار، فهنا تأتي الأنوار، يعطي الله عز وجل كل عبد مؤمن نورا بحسب إيمانه وعمله، فتكون هناك ظلمة، ما يرون شيئا، ما يرون شيئا، ما يبصرون، حتى الكفار والمشركون والمنافقون يتخبطون كالجراد، ما يعرفون أين السبيل، لكن المؤمن لا، يعطيه الله عز وجل نور ليرى بهذا النور الطريق إلى الصراط، لأنه الآن سيجتاز الصراط، الآن الامتحان الأخير، الآن المشهد الأخير قبل الوصول إلى ساحات الجنة. قال: فيسير الناس بما يعطون من الأنوار، فتسير هذه الأمة وفيهم المنافقون، ثم إذا صاروا على أنوارهم، المنافقون إيش يقولون؟ انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا نقتب، انتظرونا يا مؤمنون، انتظرونا نقتبس من، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، إيش يقع؟ فضرب بينهم بسور، ضرب لهم بينهم بسور. هنا هذا السور يحول بين المنافقين والمؤمنين، إذن إيش؟ لن يروا شيئا، فتشتد الظلم عليهم، والمؤمنون كل واحد يرى بحسب نوره. قال: فضرب السور المعروف، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، فيعطي الله تعالى المؤمنين النور فيبصرون طريق الصراط، الآن سيبصرون الطريق إلى الصراط بهذا النور، والنور يختلف من عبد إلى عبد، هذا يعطى النور كالجبل، وهذا يعطى النور كالنخلة، وهذا حسب قامته، وهذا يعطى النور صغير، وهذا على إبهامه، وهذا ينطفئ طارة ويشتعل طارة، فإذا اشتعل تحرك، وإذا انطفأ وقف، لأنه ما يستطيع أن يتحرك إذا ما كان هناك نور، لأنه لا يعرف أين سيذهب، لأنه طيب لا، نحن لا نفطر مثلا، يريد أن يتحرك بدون نور إلى أين؟ وربما قد يذهب إلى جهنم، لأنه ما يعرف. ولهذا المشركون والمنافقون ما عندهم أنوار، هم يتخبطون ويمشون إلى أين؟ إلى الجحيم. لكن هو المؤمن لا، المؤمن إذا اشتعل نوره يتحرك، انطفأ يقف، اشتعل نور يتحرك بحسب هذا النور، يتحرك بحسب النور. لكن الذي عنده جبل، نور جبل، إيش هذا؟ هذا يتحرك، هذا إشارة أخرى، إشارة أخرى. والموفق من وفقه الله عز وجل. قال: وأما المنافقون فلا يعطون النور، فيكونون مع الكافرين يتهافتون في النار، ويمشون وأمامهم جهنم. هم يمشون إلى أين؟ المنافقون والمشركون يمشون إلى أين؟ لأنهم يتهافتون، يتخبطون، يمشون، فهم يقصدون جهنم. أما المؤمنون لا، المؤمنون سيقصدون الصراط. وإيش الذي دلهم على الصراط؟ هذا النور الذي بين أيديهم، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، هذا الذي يدلهم على الصراط. قال: ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم أولا ويكون على الصراط. كل نبي يأتي على الصراط، ويأتي نبينا صلى الله عليه وسلم على الصراط، ويسأل الله ولأمته، فيقول: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. الآن المرور على الصراط وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. ثم إيش؟ نجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا يسقط فيها الظالمون ولكن نجي الذين اتقوا. تصور إنسان يمرك كلمح البصر يا الله يمر على الصراط كلمح البصر الصراط دقيق كالشعرة وحد من السيف في رواية ذكرناها عن أبي سعيد الخدري رضي الله حيث قال بلغني يمر كلمح البصر يمر كالبرق يمر كأجاويد الخيل ويمر الآخر كركاب الإبل ويمر آخر يجري. سبحان الله يا الله كيف كانت سرعتهم إلى طاعة الله في الدنيا هؤلاء. هي القضية تتعلق بنا نحن مشايخ، الأمر يتعلق بنا. سرعتك إلى الطاعة في الدنيا كذلك سرعتك على الصراط. ولما إنسان يدفن في قبره ويأتيه عمله كيف يأتي عمله؟ العمل الصالح كيف سيأتي؟ سيأتي على وجه حسن فيقول وجهك وجه حسن فما أراك إلا تأتي بخير وببشرة. قال أنا عملك كنت سريعا إلى طاعة الله بطيئا عن معصية الله، ولكن الذي له عمل سيء يأتي بوجه إيش؟ وجه شر فيقول وجهك وجه شر. قال أنا عملك كنت بطيئا إلى طاعة الله سريع. انظر العكس. فكذلك في الصراط ومنهم من يحبو وعلى جنبات الصراط كلاليب تخطف الناس. أنت في الصراط وتأتي كلاليب تخطفك وأنت لا تريد أن تسقط تحتك جهنم. يا الله اللهم ثبتنا على الصراط يا رب اللهم ثبتنا على الصراط. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم سلم سلم. وتمر أمته على الصراط كل يمر بقدر عمله ومعه نور أيضا بقدر عمله. فيمضي من غفر الله تعالى له يمضي يمر. الله أكبر. إلى أين؟ إلى الجنة. لا إله إلا الله اللهم ارزقنا الجنة يا رب. يمضي يمضي ما ينظر إلى الخلف. ما تقول أبي أمي أخي ولدي ابني. لا لا لا لا لا لا أبدا. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه ما تلتفت. ها صراط. فإذا مررت وصرت في ساحة الجنة اللهم لك الحمد يا رب. قال فيمضي من غفر الله تعالى له ويسقط في النار من طبقة الموحدين من شاء الله تعالى أن يعذبه. يسقط الآخرون ممن عاش على التوحيد ليس بالكفار لكن يسقطون من النار. لا إله إلا الله. أمر شديد يا إخوان والله أمر شديد. لما تسقط في النار الله أكبر وتنظر من نجا وأنت معذب. أنت موحد أنت على يقين بأنك لن تخلد في النار لن تخلد في النار ستخرج. لكن هل يطيق الإنسان عذاب النار؟ هل يستطيع الإنسان أن يطيق عذاب النار؟ أنت لو وضعت يدك الآن في الفرن نار الدنيا جزء من 70 جزء من نار الآخرة دقيقة في الفرن ما تطيق ذلك بل ثانية ما تطيق ذلك ثانية في يدك في النار ما تطيق ذلك. فكيف وأنت ساقط فيها؟ يعني شيء رهيب. لا إله إلا الله. أنهي هذه المرحلة إن شاء الله. ثم إذا انتهوا من النار اجتمعوا ثم إذا نجوا وعبروا الصراط اجتمعوا في عرصات الجنة يعني في ساحات التي أعدها الله تعالى لأن يقتص أهل الإيمان بعضهم من بعض. في ساحات الجنة قبل دخول الجنة هناك قنطرة صغيرة يقتص أهل الإيمان بعضهم من بعض حتى يزول الغل الذي في القلوب وينفى الغل حتى يدخل الجنة وليس في قلوبهم غل. المرحلة الأخيرة فيدخل الجنة أول الأمر من سيفتح باب الجنة؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. صاحب الشفاعة العظمى سيفتح الجنة. فأول من يدخل بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقراء المهاجرين، فقراء الأنصار إلى آخره، فقراء ثم فقراء الأمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم فقراؤها، ثم الأغنياء لأجل الحساب الذي بينهم وبين الخلق ولأجل محاسبتهم على ذلك. إلى الأغنياء آخر من سيدخل؟ الفقراء هم الذين سيقدمون، لأن الأغنياء عندهم حساب أكثر. فإذا دخلت أمة النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدخل الأمم الأخرى، فتأتي بعد ذلك الأمم الأخرى. اللهم اجعلنا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، اللهم ثبتنا يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. والله يا إخوان أعظم شيء تخرج من هذه الدنيا أن تخرج وأنت مؤمن موحد، أعظم شيء، والله أعظم شيء. وإن لم تملك من الدنيا فلسا واحدا، لكن إن ملكت الدنيا بحذافرها وخرجت شقيا ولم تمت على التوحيد، فبئس هذه الدنيا التي جمعتها وتكلبت عليها وأنستك طاعة الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانه وتعالى بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير.